السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من واحة القلوب، وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من داخل المسجد الكبير بقرية الحسانية مركز طوخ محافظة القليوبية، في إطار ما نقدمه من فقرات خارجية، وذلك لزيادة الإسراء والمعرفة وزيادة الحوار. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. وخير ما نبدأ به مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الحجرات للقارئ الشيخ محمد علي الطاروتي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله فضلا من الله ونعما إنما المؤمنون إخوة ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم سهل به أرزاقنا وسدد به ديوننا وفرج به كروبنا واقض به حوائجنا واجعله شاهدا لنا لا علينا. خير ختام مشاهدينا الكرام لهذه الأمسية الدينية نقدمها لكم من خلال المسجد الكبير بقرية الحسانية مركز طوخ محافظة القليوبية وفضيلة الشيخ القارئ بالإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد علي الطاروتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات بل والضحى